حلان مدريا في الأفرام مرهان حلان مدريا في الأفرام لن يا جادة ولا لا ولا قفنا وقلا لن يا جادة ولا لا ولا قفنا وقلا كلنا للمجلسة واجل المجلسة كلنا للمجلسة واجل المجلسة عادت الرحول أرضي وانكت حد الحساب عادت الرحول أرضي وانكت حد الحساب كلنا للمجلسة واجل المجلسة كلنا للمجلسة واجل المجلسة عادت الرحول أرضي وانكت حد الحساب عادت الرحول أرضي وانكت حد الحساب وتوالى الصخر يجنو مثل أتراب الحمام مرعان حلعان مبكيا في الانفرام مرعان حلعان مبكيا في الانفرام مرعان حلعان مبكيا في الانفرام لم نرى يتعترنا لا ولا فتنا ضلال لم نرى يتعترنا لا ولا فتنا ضلال صفعت شمس البلاد في صباح المتهم صفعت شمس البلاد في صباح المتهم واستمر النور يسير ثورا يلا يصاب واستمر النور يسير ثورا يلا يصاب صفعت شمس البلاد في صباح المتهم صفعت شمس البلاد في صباح المتهم واستمر النور يسير ثورا يلا يصاب واستمر النور يسير ثورا يلا يصاب عادت الروح حياة وانقضى الدنيا مرعان حلعان مدكيا في الاغترام مرعان حلعان مدكيا في الاغترام مرعان حلعان مبكيا في الاغترام لم نرى يسعك رانا لا ولا قفنا الظلام لم نرى يسعك رانا لا ولا قفنا الظلام عانت الروح سنين من قيود وارضان عانت الروح سنين من قيود وارضان من مرار داخلي واتب ريح انتقام من مرار داخلي واتب ريح انتقام عانت الروح سنين من قيود وارضان عانت الروح سنين من قيود وارضان من مرار داخلي واتب ريح انتقام من مرار داخلي واتب ريح انتقام لم يعد للخوف معنى لم يعد فينا انقسام مرعان حلعان مدكيا في الانفرام مرعان حلعان مدكيا في الانفرام مرعان حلعان مدكيا في الانفرام لم نرى يتعترنا لا ولا فتنا الظلام لم نرى يتعترنا لا ولا فتنا الظلام لم يعد للخوف معنى لم يعد في الانقسام لم يعد للخوف معنى لم يعد في الانقسام كلنا وحاد طبقا من حديد ورقاب كلنا وحاد طبقا من حديد ورقاب لم يعد للخوف معنى لم يعد في الانقسام لم يعد للخوف معنى لم يعد في الانقسام كلنا وحاد طبقا من حديد ورقاب كلنا وحاد طبقا من حديد ورقاب فسلاما يا بلادي والى النصر سلام مرعان حلعان مدكيا في الانفرام مرعان حلعان مدكيا في الانفرام مرعان حلعان مدكيا في الانفرام لم نرى يتعترنا لا ولا قفنا الظلام لم نرى يتعترنا لا ولا قفنا الظلام مرعان حلعان مدكيا في الانفرام مرعان حلعان مدكيا في الانفرام مرعان حلعان مدكيا في الانفرام لن نرى يتعترنا لا ولا قفنا الظلام لن نرى يتعترنا لا ولا قفنا الظلام أول قطرة دم روت أرض فلسطين في الانتفاضة المباركة كانت إعلانا تاريخيا واقعيا بميلاد حركة المقاومة الإسلامية حماس التي عاهدت الله أن تواصل الجهاد في سبيله حتى تحرير فلسطين على خطى عبد القادر وعز الدين القسام. وها هي السواعد الرامية تسجل على صفحات التاريخ وأسفار الخلود أن أرض فلسطين إسلامية من البحر إلى النهر، وترسم اسم حماس في قلوب الشعب ليرفض التنازل عن أرض الوطن. حماس وأنتي ضمير البلاد لك الأرض غنت وما للفؤاد حماس وأنتي ضمير البلاد لك الأرض غنت وما للفؤاد